المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته. وآل بيته العظام المسكنين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع شرح السنة للموزني. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وصلى الله في عليائه أن يشكر لكم. أعذروني إن تأخرت عليكم. نعم، يقال فالصحابة الكرام هم فضل، هم خير الناس، قال المصنف رحمه الله تعالى، ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب، فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب، ثم البقي من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. هذه كثمت مفاضلة في الترتيب بين هؤلاء. ونقص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم، ما يقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسكوا عن الخوض فيما شاجر بينهم. هذا أصل اعتقاد عند على الصحابة الكرام، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. فضل الصحابة مشهود له، معلوم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فكثير من الآيات التي أشارت إلى فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا يدخلون الصحابة في هذه الآية العظيمة دخولا أوليا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكلمة التقوى هنا هي لا إله إلا الله، فالله يقول هم المحل القابل إلى إقامة توحيد الله جل في علاه وإلى نشر كلمة التوحيد. وقد قال الله جل في علاه، هذه من أعظم الآيات بيانا لفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهنا قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، استدل بها الإمام مالك على كفر من يبغض الصحابة، والاستدلال على كفر الروافد. نعم، لأنهم الذين حملوا في صدورهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. نعم، وقال ابن مسعود كان في الدارمي: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره للنبوة والرسالة، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: فمن أراد أن يأتسي فليأتسي بهؤلاء، فإنهم أكثر الناس علما وأقل الناس تكلفا وأزل الناس في الدنيا وأحسن الناس خلقا. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال عشان ليبين فضل هؤلاء: وأصحابي أمانة لأمتي، وأصحابي أمانة لأمتي. نعم. قال وأصحابي أمانة لأمتي عليكم السلام ورحمة الله. وأصحابي أمانة لأمتي, وهنا هنا هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل أصحابه بأنهم أمنة لهذه الأمة, وهذا أيضا الفضل العميم لهذه الصحبة الذين قد فتحوا الدنيا بأسرهم, والله تعالى مكن لهم من قلوب العباد والبلاد لأنهم كانوا أحق بذلك, ولذلك من تمكينه سبحانه جل في علاه لهم أنهم عبدوا العبادة لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. قال وأصحابي أمانة لكم, فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة أمانة لأمتي, وإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون أو يغزو في أمن الناس فيقول لهم أفيكم من صاحب رسول الله, يقول نعم فيفتح لهم كرامة لأنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يغزو في أمن الناس فيقال أفيكم من صاحب رسول الله, فيقول نعم فيفتح لهم, وهكذا ثلاثا والشك في الرابع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهؤلاء هم خير الناس على الإطلاق, وهؤلاء خير صحبة صاحبة نبي, لا سيما أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر, ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بمزية خاصة في التفضيل حين قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر, وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ولما مر أبو بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه علي بن أبي طالب قال تعلم يا بتا هذان هما سيدا كهول أهل الجنة. وضمهم الأربعة عندما قال فمن قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا, قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم, وهذه هي على الخلافة الراشدة هي خلافة الأربعة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. هذه الخلافة على منهاج النبوة والرحمة قال فيها سفينة, في الرواية الأخرى قال 30 سنة, وثلاثون سنة هي خلافة الأربعة مع 6 أشهر للحسن ابن علي. وأفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, رضي الله عنه وأرضاه صديق هذه الأمة الذي له ما له من الحظ والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم, بل عند رب البرية حين قال سيد البشرية رضي الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ما طلعت الشمس وما غربت بعد الأنبياء والمرسلين على أفضل من أبي بكر. أبو بكر له المزية الخاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله جل في علاه, وأنت ترى لتعلم فضل أبي بكر انظر فيما قال المفسرون في بعض الآيات التي نزلت في حق أبي بكر, منها قول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى إلى آخر الآيات. المفسرون في هذا الباب على أن الخطاب كان خاصا بأبي بكر رضي الله عنه ورضاه. الله جبار السماوات والأرض يخاطب عبدا من عباده بصيغة الجمع, كيف هذا المخلوق عند ربه جل في علاه أبو بكر, كلية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه, الله يخاطبه بصيغة الجمع تعظيما لمكانته, تعظيما لمكانة أبي بكر. يا الله المؤمن إذا حظي بمكانة عند ربي جل في علاه فإن الله يمكن له من القلوب. لذلك ترى الناس جميعا كانوا يحبون الصحابة الكرام يبجلون ويحبون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك عبد الرحمن بن عوف قال: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بما وقر في قلبه. فالله يقول: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. وأيضا فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه شهد الله له بالإخلاص والنفق والعمل دين الله جل في علاه عندما قال: وسيجنبها الأتقى. وهذا كما قال علماؤنا نزلت أيضا في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال: وسيجنبها الأتقى. فالله وصفه بأنه الأتقى، كلهم يشاركون في التقوى وأتقاهم هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. شوف الجود والكرم والعطاء، ووصفه أيضا بالإخلاص لله جل وعلا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربي الأعلى، لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. هذا رد على الرافض الخبثاء لقوله جل في علاه: ولا سوف يرضى. ورضى أبي بكر أن يكون بجوار ربه جل في علاه في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرف أن النبي لما اجتمع مع الصحابة وقال: بقرة تكلمت، فتعجبوا: بقرة تتكلم؟ فقال: نعم، بقرة تكلمت، أنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر. علي بن أبي طالب لما وقف على على على قبر عمر بن الخطاب أو على يعني الجنازة قال: أبشر، والله ما تمنيت أن ألقى الله على بعمل أحد قط إلا بمثل عملك. ثم قال: وإني كثيرا ما سمعت أن النبي يقول: جئت أنا وأبو بكر عمر، ذهبت أنا وأبو بكر عمر، جلست أنا وأبو بكر عمر. فنسأل الله أن يحشرك مع صاحبيك. وهذه دلالة على فضل الشيخين. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه له المكانة العظيمة عند النبي. عرف ذلك عندما حدثت المشدة بين أبي بكر وبين عمر، فاستسمح أبو بكر فلم يسمح له عمر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تراجع عمر فذهب إلى بيت أبي بكر، أثم هو قالوا لا، علم أنه ذهب إلى النبي. النبي أول ما رأى عمر بن الخطاب، وكان أبو بكر لما جاء رفع ثوبه حتى يعني ظهرت ركبته، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك، دلالة أن الركبة ليست بعورة. لما جاء عمر تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر وجثى على ركبتيه وقال: كنت أظلم، أنا أظلم يا رسول الله. فسكت عنه حتى دخل عمر بن الخطاب فقال: هل لا تركتم لي صاحبي؟ من صحابة، لكن هذه تبين لك مزية هذا الصاحب على الصحابة. قال: هل لا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت وقال صدقت، قلتم كذبت وقال صدقت، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه في أدلال على مكانة أبي بكر من الصحابة. لذلك ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي أبو بكر بأنه أوزي بين الصحابة. ربيعة بن كعب الأسلمي عندما يعني احتد عليه أبو بكر في نخلة بينهما في أرض بينهما، فاحتد عليه أبو بكر بالكلام فسكت ربيعة، فرجع عليه أبو بكر نادما فقال: اقتص مني، رد علي الكلام الذي قلته لك، رده علي اقتصاصا يعني، اقتص مني. قال: لا والله لا اقتص منك، وسكت. قال: اقتص مني وإلا لأستعدين عليك رسول الله. فقام أصحابه فتعجبوا، قالوا: يقول لك ذلك ويقول أستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لنأتين معك ولا نظهرن ما حدث منه. فربيعة كان رجلا فطنا لبيبا، قال اسكتوا لا يسمعكم أبو بكر فيغضب. فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيهلك صاحبكم. فقيه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قال يا رسول الله كان بيني وبينه كذا وكذا. فقال لي اقتص مني، فقلت لا. قال نعم، لا تقتص منه. شوف أقره، قال ما أحد يقتص من أبي بكر، سبحان رب العظيم، لهذه الدرجة له مكان عند ربه جل في علاه. قال نعم، بل قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك. شوف سبحان رب العظيم، ما قال اقتص، مع حق النفس بالنفس. حتى في الصفعة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بين القصاص في الصفعة، ومع ذلك مع أبي بكر قال لا، بل قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك. فبكى أبو بكر ومشى، بكى بكاء عظيما في هذا الباب، فقد أقر على أن لا يراجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. إنما هي أخوة الإسلام. فخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر باتفاق. ورزاق الحديث في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نفاضل بين الصحابة فنقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. واتفق الصحابة الكرام على فضل أبي بكر رضي الله عنه أنه المقدم عليهم لما كان في سقيفة بني سعيدة وجاهلوا جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التقريش شرط في صحة الخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الصحة، استغفر الله، التقريش شرط في لابد أن يتوفر في الخليفة. عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا منا أمير منكم أمير، وكانت المساكة يعني ستفسد سريعا، لا يمكن أن يكون هناك أمير وأمير، المركب لا يمكن أن يسير بها سيرا طيبا إلا إن كان أميرا واحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، الخلافة في قريش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، فمن نزعهم فيها أكبهم الله في النار ولا يبالي، أكبه الله في النار ولا يبالي. لكن اختلف العلماء في خلافة أبي بكر أكانت نصا، وقال به بعض العلماء أن كانت بالتنصيص، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة أبي بكر عندما قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول قائل أنا أحق، ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وإشارات كثيرة جدا، لما جاءت المرأة العجوز تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فإن فتني يعني جئت ما ولدتك، قال ارجعي لأبي بكر ثم ارجعي لعمر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهم الصحابة قالوا رضيك لديننا فلا نرضاك لدنيانا، من باب القياس الأولى. فهنا يعني جاء استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا بالإشارة، ويمكن أن يقال بالتنصيص، ويمكن يقال باتفاق أهل العقد، الحل والعقد كما في سقيفة بني سعيدة، لأنه قال وأرضى لكم أحد الرجلين أبسط عمر يدك، أبو عبيد بن الجراح قال له أبسط يدك يا عمر، فقال له إيه يا أبا عبيد لو قالها غيرك يعني أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر، أن أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر. شوف يعرف الفضل لأهل الفضل، يعرف الفضل لأهل الفضل، عليكم السلام عليكم، يعرف الفضل لأهل الفضل. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، نعم، وقد أدى ما عليه وثبت الله الملة في حروب الردة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم مات عريفا شريفا كريما، فنص على الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بعد نبيها، بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، باتفاق كما قلنا بأن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نفاضل بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفضل أبا بكر ثم عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وافق القرآن في 11 موضعا، عندما قال للنسان: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال للنسان بأنه يدخل عليه البر والفاجر فليحتربنا، يعني لابد من الحجاب، فنزلت آية الحجاب. وأيضا عندما ذهب يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول ويقول له: إن الله منعك أن تصلي على هؤلاء، إن الله منعك أن تصلي على هؤلاء، قال: دعني عمر، فإن الله خيرني، ولو علمت أن الاستغفار أكثر من 70 مرة يغفر لهم به لفعلته. قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. عمر بن الخطاب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا عمر، مبتسما: إيه يا عمر، والذي نفسي بيدي، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قولا بليغا، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر. وهذه أيضا فيها دلالة على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في الأمة محدث أو ملهم لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي تأويل الرؤيا التي عبرها أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر أنه سيستلم الرؤيا بعد أبو بكر، قال: فولدت عبقريا ما أرى عبقريا يفري فريهم. وخلافة عمر بن الخطاب كانت بعد التنصيص، خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانت على التنصيص، فقد نص عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى اجتمع الناس به وقالوا له: ستحاسب عند ربك، ماذا تقول إذا قال لك الله جل في علاك كيف خلفت عليهم هذا الغليظ؟ قال: إن سئلت فسأقول: خلفت عليهم أتقاهم وأعلمهم. فكان له الفضل والحظوة عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب وهو الخليفة الثاني لهذه الأمة، وهو أمير المؤمنين. لذلك كانت الفتوحات جمعاء على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال لذلك قال شوف ابن القيم كان يقول على عمر بن الخطاب وعلى أبي بكر، هو يقول على الخلافة وكانت الخلافة، يقول وكان وأبو بكر في خلافته لم يحدث خلاف إلا بعض المراجعات اليسيرة، لم يحدث خلاف. ثم عمر فلم يحدث خلاف إلا بعض ما كان من المراجعات في عصر أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال عثمان بن عفان كثرت الخلافات فخرجوا عليه وحصل القتل، لما حدث القتل واستلم الرواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فعمر الخطاب كما قلنا خلافته جاءت بالتنصيص، لأن أبو بكر قال لعثمان اكتب فأغمي عليه ثم أفيق فقال له كتبت أنت؟ قال لا أنت. قال أنت حريم بها. ثم قال اكتب عمر وإن سألوني أقول خلفت عليهم أعلمهم وأتقهم. قال المصنف ثم نثلث بذي النورين عثمان بن عفان. فضل عثمان بن عفان وفضل علي بن أبي طالب عميم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قد اتفقت كلمة أهل الحل والعقد عليه. يعني قد اتفقت كلمة أهل الحل والعقد عليه. نعم. وهو تعلمون بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان له الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للنبي وكان النبي قد جلس كاشفا عن فخذه. فدخل أبو بكر فقالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش ودخل عمر فلم تهش ولم تبش. لما دخل عثمان فعلت ما فعلت استوى النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذه لما تعجبت عائشة من ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها يعني يزيل عنها الدهشة. قال لها عثمان رجل حي إن جاء لحاجة فحياءه يمنعه إن رآني على هذه الحالة أن يسأل ما أراد. في رواية قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان بن عفان هو خير هذه الأمة بعد نبيها باتفاق المهاجرين والأنصار خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر وعمر. لذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال كنا نفاضل بين الصحابة يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفاضل بين الصحابة فكنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. يعني هم لو فضلوا بعد ذلك لقدموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وهو أشد الناس حياء من صحابة رسول الله. يشتركون جميعا في أصل الصفة لكن هم أشد الناس صحابة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جاء في خبر خلافته وفضله الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم سار عثمان بن عفان ببعض الكلام وعائشة ما كانت تعلم ثم حدثها بذلك. قالت ساره ببعض الكلام كان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل نعم. فكان كذلك حتى قتلوه مظلوما رضي الله عنه وارضاه شهيدا. وأيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي دخل بئر أريس ومد رجله في الماء فقال أبو موسى أشعري أكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فجاء أبو بكر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة. ثم قال عمر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة. جاء أبو بكر فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ومد رجله وجاء عمر فجلس على شمال النبي صلى الله عليه وسلم ومد رجله. ثم جاء عثمان فاستأذن فقال عثمان بن عفان يستأذن فقال له إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. إذن لهم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. والبلوى حدثت أنهم اتهموه ظلما بهتانا وظلما وزورا وبعد ذلك قتلوه شهيدا صائما قارئا للقرآن تاليا له تاليا إياه رضي الله عنه وأرضاه. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يتنازل حتى قتلوه مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. تعلمون هو ملقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مكانة ليست بعدها مكانة، ولذلك عثمان بن عفان لم يحضر بدرا، نعم، وفر من أحد ولم يكن عند بيعة الرضوان، وهذه المواطن الثلاثة التي فيها فضل هؤلاء الصحابة الكرام. أما بدر فهو مكتوب بها كما قال عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب لما جاء الرجل قال أما أتشهد بأن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال بلى. قال أتشهد أنه فر يوم أحد؟ قال بلى. قال أتشهد أنه لم يكن موجودا في بيعة الرضوان؟ قال بلى. فلما قام يكبر الرجل قال له تعالى، يعني قبل أن تمشي خذ هذا تعالى. فقال له أبو بكر الصديق، فقال له ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أما بدر فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمكوث والجلوس لتطبيب ابنته، ثم ضرب له سهما من بدر، فكان عثمان بن عفان من البدريين، ولأن النبي ضرب له سهما من بدر لأنه كان يطبب بنت رسول الله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفي أحد فر، نعم فر مع الفرين، وقد قال رب العالمين إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فقال الله تعالى مبشرا بالعفو قال ولقد عفى الله عنهم. قال ثم بذي الفضل والتقى، يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب أكثر الصحابة ورد فيه وفي فضله هو علي بن أبي طالب، ولعل الحكمة من ذلك حتى لا يزدريه أحد، لأنه في عصر علي بن أبي طالب وقعت فتن عظيمة جدا، حتى أنهم كما قلنا رفعوا الأسنة على بعضهم البعض، ومعركة الجمل وصفين والمعارك تحدث بين معاوية ابن أبي سفيان وبين علي بن أبي طالب عظيمة جدا، أعملوا القتل في أنفسهم، أعملوا القتل في المؤمنين، ولذلك النبي ببشارة قال إن ابني هذا سيد على الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فكانت خلافة علي بن أبي طالب عندما قتل أبو بكر، لما قتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فقال لما قتل عثمان بن عفان اجتمعوا جميعا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ما كان أحد قد وطئ التراب خير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ما كان أحد حريا بالخلافة إلا علي بن أبي طالب، لكن كانت الفتن كما تعلمون لأنهم قتلوا عثمان بن عفان ظلما، نعم، راموا بعده راحة فتعبوا كثيرا، قتلوه ظلما وزورا، ولو كان في قتله نعمة لحلبوا بعده لبنا، ولكن حلبوا بعده دما عبيطا. لم يتوقف إلى يوم الناس هذا. وعلي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مولى ومولى ومن كان علي مولاه فأنا مولاه. وعلي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فضله وإلى مكانته عندما قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه بعدما استلم الخلافة تألبت الناس عليه، فخرج الزبير وطلحة وعائشة يطالبون دم عثمان، ومعاوية أيضا وقف في الشام بجند الشام يطالبون بدم عثمان، وخرجوا على علي بن أبي طالب وأخطأوا جميعا، أخطأوا جميعا. حتى الزبير عاد لما ذكره علي بن أبي طالب قال تحبه؟ قال ماري لا أحبه. فقال له تقاتله وأنت ظالم له، تقاتله وأنت ظالم، وأنت ظالم له. وكانت هذه الخلافة هي الخلافة الراشدة، الخلافة هنا هي الخلافة الراشدة، كما قال السفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، قال الخلافة 30 سنة، يعني خلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة. ولو عددت السنين فخلافة أبي بكر تعتبر 3 سنوات، قريب من 3 سنوات، وخلافة عمر كانت 10 سنوات و6 أشهر، وخلافة عثمان كانت بلغت إلى 12 سنة. وخلافة عمر 10 سنوات، خلافة عثمان إلى 12 سنة، خلافة علي بن أبي طالب 4 سنوات و9 أشهر، وباقي 6 أشهر كانت للحسن بن علي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. ثم ذلك إتمام 10 الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضلية من المهاجرين والأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، طلحة وطلحة ابن عبيد الله، طلحة الخير، طلحة هذا في خيرياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه، نزلت فيه هذه الآيات العظيمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فكان من الرجال الذين صدقوا الله ما عاد عليه. وطلحة بن عبيد الله كان كريما جوادا، لذلك استدان مالا كثيرا فقط لإكرام الضيفان، فأعطاه عثمان بن عفان مالا كثيرا وفيرا من أجل أن يضيف الضيفان. طلحة بن عبيد الله هو الذي كان مع النبي في أحد، وقال النبي من يصد القوم عنا وهو رفيقي في الجنة. قام طلحة أول ما قام أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام 10 من الأنصار رضي الله عنهم وأرضهم ينافحون عن رسول الله عن راية الإسلام، فقتلوا عن بكرة أبيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا، والأمر على ذلك أنهم ما استطاعوا رد قريش، وما زالت الفتنة موجودة من قريش الذين أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فأخذ طلحة رضي الله عنه وأرضاه يصدهم بالسيف حتى كسر السيف في يده، فصد السيوف عن رسول الله بيده فشلت يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بكر عمر قال أدركوا صاحبكم فقد أوجب الجنة بما فعل، فقد أوجب الجنة بما فعل. طلحة في الجنة قال والزبير في الجنة، والزبير قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك النبي. الزبير بن العوام هو خيرة شباب مكة الذي قد حمل السيف وهو بمكة عاريا يريد أن ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال والزبير في الجنة وسعد في الجنة. سعد هنا وسعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص هو خال النبي بالرضاع يعني، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني أحدكم من خاله. وسعد بن أبي وقاص كما قال ابن أبي طالب ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفدي بأبويه أحد إلا سعد بن أبي وقاص عندما قال ارمي سعدا فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال ابن سعد وقال هذا هذا هذا خالي فليريني أحدكم من خاله، هذا خالي فليريني أحدكم من خاله. ف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه التقي النقي لما قال له ابنه أنت هنا وهم يتقاتلون على الخلافة، قال إليك عني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقي الخفي النقي الخفي. وسعيد سعيد بن زيد في الجنة، ولذلك قال له قال سعيد قال ولو شئت أخبرتكم بالعاشر، وكان هو سعيد رضي الله عنه وكان مجاب الدعوة المرة التي ادعت أرضا له، فقال اللهم اجعلها يعني كانت كذا فاجعلها قبرا له، فعميت فحفرت حفرة فعميت فوقعت فيها فكان قبرا له كما دعا سعيد. وقال عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف هذا الفاضل الكريم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال مهيم تزوجت؟ قال نعم على نواتب من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أعظم الصحابة فضلا هم الذين يعطفون على أمهات المؤمنين، فكان عبد الرحمن بن عوف يتولى ذلك ويعطي عطاء بفيض الكرم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد بن جراح في الجنة، أبو عبيد بن جراح كفى أن عمر الخطاب قال لو كان حيا لاستخلفته، لأن النبي قال سأبعث لكم أمينا جد أمين، أو قال لكل أمة أمين، وأميننا نحن أهل الإسلام أبو عبيدة بن الجراح. لذلك كان يقدمه دائما عمر الخطاب على كثير من الصحابة لشهادة النبي له بالأمانة. فأبو عبيدة أيضا في الجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أفضلية الصحابة الكرام بأن أهل بدر ومنهم طبعا عشر مبشرون بالجنة، ثم أهل بايعة الرضوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. ثم بعد ذلك باقي الصحابة الكرام فكلهم فضل وكلهم خير، وأن أفضل الناس على الإطلاق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفضيل بينهم بما جاء التنصيص على ذلك، لا نفضل أحدا على أحد إلا بما جاء يعني النص على ذلك. والأفضلية المجملة الذين لهؤلاء الذين بشروا بالجنة من المهاجرين والأنصار، والحق أن المهاجرين أفضل ثم الأنصار. نعم، قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه المهاجرون والأنصار، فهذه المقصود بهذا الباب. قد مدحهم الله مدحا عظيما في كتابه كما قلنا على التفضيل الذي فضله المصنف فيما قال به، فلله الحمد والمنة على ذلك. لو في أي سؤال تفضلوا في هذا الباب، لأننا ننتقل بعد ذلك المصنف إلى نقطة أخرى من النقاط المهمة في هذا الكتاب العظيم، كتاب شرح السنة للموزن. والله الحمد لله منا نحن على مشارف الانتهاء منه. ولله الحمد لله. أحسن الله عليكم. نعم، لو في أسئلة تفضل. إيه لو تأخرت عليكم، أنا كنت في العلاج الطبيعي، أنا انتهيت من الدرس ونزلت من الدرس إلى العلاج الطبيعي، يعني كان هذا الانتهاء من جلسة العلاج الطبيعي قبيل الفجر. نعم، أنا أريد الأسئلة وسنتناول. نعم، شعب الإيمان نتكلم عن جزئية منه إن شاء الله. لو في أسئلة تفضلوا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أدم علينا هذا خير ما حيينا أبدا. اللهم أمين يا رب العالمين.